أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، من شياطين الإنس يجب وشياطين الجن أيضا يجب أن يتعلم الإنسان حتى من أعدائه. لماذا؟ الذين يبغضونك يصفوك بعدة صفات، مثلا وصفوك بعشر صفات سيئة، لابد أن فيهم صفتين أو ثلاثة فعلا كما يقول هؤلاء الأعداء. إذا الإنسان يتعلم، مثلا وجد إبليس أبانا آدم فيه آفتين، النسيان والعزيمة الغير قوية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، ها فماذا قال ربنا؟ فنسي، ها ولم نجد له عزمة. لكن الشيطان يحلل بضاعة، الشيطان يحلل بضاعة، يعني دائما يضع السم في العسل. كيف يا أخي؟ الله يرضى عنك، اكشف عن حالة الإيمان في قلبك. أنت في مكتب أو مؤسسة فيها زملاء وزميلات، أنت منيت أن تعمل في مكتبك أو قريبا منك زميلة لا زميل، ابحث عن قلب لك فلقد مات قلبك على بلاطة، كما يقول الإخوة المصريين. يعني إذا تمنيت أن بدل الأستاذ حسن بشكله الكشر ده، ها وشكله المرعب ده، تيجي إذا فيه القلب بدأ يموت، يا إما أن تحييه يا إما أن تضخ فيه رخات إيمانية يا إما قد مات القلب. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت من الواجب إذا كان لك ابنة أو بنتين أو ثلاثة، أنت وزوجتك اتفقوا على أن تحيوا في هذه البنت قيمة أنوثتها. البنت العربية بتقهر صغيرة وفق العادات والتقاليد لوفق الدين، فتتمنى أن تكون كأخيها، لأن أنت بتسمح للولد أو 13 سنة يخرج ويجي لك 19 بالليل، فالبنت تقول إيه؟ يا ليتني كنت، ها صح ولا لا؟ يا ليتني كنت انا ماهر ولا عبد الله ولا جاسم ولا محمود، عشان ايه؟ ارجع براحتي. خد بالك؟ مش الولد لما كبر شويه قال لها امي انا متى اخرج يعني واتاخر من غير اذنك؟ قالت له نعم، ده ابوك لسه لغايه دلوقتي ما اخذ هذا التصريح. سبحان الله، ففي يعني الهره التي راها الرجل، رجل كده يعني دماغه ما شاء الله مبسوط شوية، فمر كده القطة تموء عند الجزار، قصاب يعني بيبيع لحم، لحام مش كل اللهجة دي، جزار قصاب لحام. في حاجة تانية بالانجليزي بقى انت حر. المهم، فالقطة تموء، فالرجل قال له يا اخي حط لها نص في كل لحم. فالجزار فرح قال له نصف كيلو وزن، اكلته تمو، حط لها كمان نصف كيلو كبده، حط لها نصف كيلو كبده. وغادر المكان، نادى عليه الجزار تعال فين المبلغ؟ قال يا راجل كنت اترجم لك انا بتمو بقول لك يا عايز كذا. لا سبحان الله. فلما الناس تستهبل على بعضها، ها فالناس بالبيوت برضو تستهبل على بعض. كيف يعني؟ اقول لك شيء، البنت اذا عظمت فيها انوثتها، يعني ايه عظمت فيها انوثتها؟ يعني تقنعها ان انت انثى، انت محط رعاية الله عز وجل اكثر من الولد، ومحط رحمة الله اكثر من الولد. ليه؟ هل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان له 3 ابناء يدخلوا الجنة؟ لا، قال القرآن ان من ازواجكم ها واولادكم ها عدو لكم فاحذروه، صح ولا لا؟ لكن ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مفسرا؟ ها من كان عنده 3 بنيات فاحسن تربيتهن كنا حرزا له من النار، او في رواية ادخلناه الجنة. قال رجل واثنتان يا رسول الله. قال واثنتان وراحت. قال وواحدة يا رسول الله. وواحدة. الله والله واحد قريب لي بنت في بنت في بنت في بنت لغاية خمسة. فهنأت بالخامسة. قال يا شيخ الله يرضى عليك حكاية البنات الدخل دي انت متأكد الحديث صحيح؟ يعني بس عايز بس يتثبت عشان يصبر. والله انه حديث صحيح لا تخف يعني لا ندلس عليه. سبحان الله. لماذا؟ قلت مرارا وتكرارا انا كل ما رحت مدرسة او جامعة اقول يا اولاد يا بنات الله يرضى عنك قبل ان تناموا قبلوا يد الام ويد الاب ورأس الام ورأس الاب واسألوهم سؤال انتوا راضين عني يا ابويا. هو صحيح الولد عامل طول اليوم حاجات تودي محكمة الجنايات لكن يعني عن او كلمتين زي بعض. الاب قلبه طيب والام قلبها طيب. اه يا ابني ربنا يرضى عنك ربنا يهديك. ولا ايه وانا مجنون وانا يا عم يا حبيب اسكت. المهم فيسترضوه. طيب اذا كان هذا من الابناء والبنات للاباء والامهات انا اقول للاباء والامهات اللي عنده بنت صحيح كل يوم يقبل يدها ورأسها خمس مرات. ليه؟ هتدخلوا الجنة. اللي دخلني الجنة ده انا عن نفسي اقبل رجله صح ولا مش صح؟ كنا قاعدين مع بعض العلماء فاخ اخصائي استاذ بتاع علم النفس كده قال يا اخوانا علماء علموا الناس ان لابد للمرأة والبنت من خمس مجاملات في اليوم. قال يعني ازاي يعني يا دكتور ازاي؟ قال يعني تحضنها مرة وتمسح على شعرها مرة وتقبل يدها مرة وتطبطبها. فاخ كريم عايش في بلد معينة كده يعني يميلون الى التيسير يعني التيسير من على الشمال يعني. فالمهم قال يا شيخ انا عندي خمس بنات عدوا سن البلوغ والله لو حد من قرايبي شاف انا اعمل كده مع البنات يشك في اخلاقي. زي يا استاذ لان شوف العرف والعادة غلب الدين. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقوم الا الاثنين اذا كان قاعد ما مأذون له انه يجلس الا اثنين. فقراء المسلمين من اهل الصف اهلا بمن عاتبني فيهم ربي ها واصبر نفسك ها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وكان يقوم لفاطمة ابنته هي جارته فين بعد التسع غرفات غرب بتوع زوجات النبي امهات المؤمنين يسكن علي وفاطمة. فكان لما تيجي تزوره بينه وبينها يعني عدة خطوات يقوم فيقبلها بين عينيها ويلتزمها سبحان الله. وكانت تسمى ام ابيها من حنانها علي. وكان لما يكون يوم برد يجلسها بجواره او بمكانه حتى يكون المكان دافئا ويغطيها بعباءته. لما فاطمة تشوف كل هذا الحنان ده مش مثال لنا الرسول القدوة كيف يكون ابا للبنت سبحان الله. والله يرضى عن علي لما ابو بكر اراد ان يتقرب فرصة عايز يخطف فاطمة سكت النبي صلى الله عليه وسلم لا ما اراد ان يحرجها. تقدم عمر يعني يقول ما زالت صغيرة. فسيدنا علي واحد كده قال له يا راجل الكبار تقدموا روح يمكن. فذهب قال فحالت هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ان افاتحه في المسألة الهيبة بتاعت النبي. وبعدين ابو بكر طب راجل مليونير عنده وعمر كذلك. طب علي يعني معروف بانه لا حيلة ما عندوش كان بيعمل اجير عند امرأة يهودية ينزح لها بالدلو من الماء وتديله في الاخر كم تمرة ويروح للرسول بهم سبحان الله. افضل ما اكل العبد ما يأكل من عمل يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده سبحان الله. حتى في مرة جاب التمر وحطه امام الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة جوع علي الرسول يكلمه وعلي يأكل وجاب التمر يعني هدية للرسول يأكل يحط النوى قدام النبي صلى الله عليه وسلم والرسول مش عارف. فيداعب حماه يا سلام لما يكون لك حما كده يا سلام يداعب. انت تقدر تهزر مع ابو زوجتك انت مين انت؟ سبحان الله. المهم فقال علي: يا رسول الله اكل هذا؟ اكلت معقول الستاشر تمرة انت اكلتهم كلهم مع النواة قدام الرسول؟ قال: واعجب منه يا علي من يأكل التمرة بنواه. يا رجل امال انت بتمرح فين اصلا؟ يقول له: عيب يا ولد، عيب تتهزر مع احنا زي ابوك يا اخي. التواضع يستمع الناس الله يرضى عليك. والله لن تسعوا الناس باموالكم، تسعون بحسن الخلق. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. مش عندنا في المثل العامي في كل البلاد العربية يا اخي يقول له: لقينا ولا تغديني، صح ولا لا؟ يعني رحب بيه الاول اهلا وسهلا، صح؟ فسبحان الله العظيم. فقال الاعرابي: مالي من صاحبي بخيل يعني شوي الا ضربة الجبهة وضربة الصدر. قال له: ازاي يعني؟ اقول لو اريد كذا، انا مزنوق في مبلغ يعني، يضرب صدر. يا راجل معقول يعني يكون انت مزنوق وانا راجل؟ لا لا لا لا. وبعد مدة اذكره مرة اخرى يعني، فيضرب جبهته. اه نسيت سبحان. كل مرة يضرب صدره اول يضرب ايه يعني مش شديك، صح ولا لا؟ قال له: معك 5000. قال له: ليه؟ قال له: يعني قرض يعني سلف. قال له: فيك من يكتم السر؟ قال له: طبعا. قال له: والله ولا كان سمعت، بس بدور على البنك وانا مصرف سبحان الله يعني، خلي بالك. المهم فالله يرضى عن علي راح كده قال: فجعلت ركبتي قريبتان من ركبتي رسول الله. رجل قاعد متربع كده قاعد جم. قال له: اقترب يا علي، قرب. فوضع يديه الشريفتين على ركبة علي. اسمها ايه عند علماء النفس دي؟ لغة الايه؟ لغة الجسد يعني، يشعر كده بالتواصل. هو لسه ما سيدنا علي ما فتحش الموضوع، بس بيتكلم مع من؟ مع من لا ينطق عنه. قال: يا علي اجئتنا لتخطب فاطمة؟ يلا هون علي المسألة، هي صح ولا لا؟ الولد يجي لك يخطب بنتك، يفضل يفرق في ايديه ويفرق ويجيب خاله وعمه وابن عمه، وسبحان الله العظيم. اتصور ان العيال عندهم حياء يعني شوي، اتصور يعني. ان شاء الله ان شاء الله على الاقل اللي بيصلوا عندي واللي بيسمعوني في العالم احسن. يقول لك: انت مش اللي بيصلوا عندك يعني ايه اللي انا افخر وفاخر بكم الناس. المهم: اجيتنا لتخطب فاطمة؟ فسيدنا علي عايز يقدم بقى المعاذير. من اين يا رسول الله؟ من ايه يعني؟ لو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل جبل احد ذهبا مهرا لفاطمة لوجد من يعطي، صح ولا لا؟ المليارديرات ده 6 من 10 المبشرين بالجنة اصحاب ملايين، 6 من 10 اصحاب ملايين يتقدم ورضي الله عنهم ورسوله يعني ممكن يتقدم. قال: اين درعك الحطمية؟ انا مرة اهديت لك درع. قال: نعم يا رسول الله. جري على سيدنا علي بسرعة جاب الدرع. هذا الدرع يا بلال؟ نعم يا رسول. بيع هذا الدرع. باع الدرع ب400 درهم خلاص حديد. سبحان الله، اخذ الربيع اداه لايه؟ لام سلمة والعائشة. جهزوا فاطمة. جهزت فاطمة، وكان بعد ايام كانت فاطمة في بيت علي، وكان اسعد بيته، وكان الرسول كل يوم الصبح هو اللي يقضى علي وفاطمة. يا الله، مش انت تصحى على صوت ام محمود قوم صلي وانت عايز تسمع الصوت اغاني في ودنك ما شاء الله عليه، لكن صوت الرسول كان يوقظ اصحاب ايقظ صواحب الحجرات. رب سابغة في الدنيا سبحان الله يعني مكشوفة في الاخرة يعني جاءت الراجفة تجدعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. كل يوم يؤخذ نساءه بهذا الشكل. وهذا ابن بيت علي وفاطمة. سيدنا علي يقوم ثلث الليل الاخير وقبل الفجر يستريح شوي، فتغلب عيناه، فيترك الرسول عليهما الباب صلى الله عليه وسلم. ما تصلوا عليه يا علي يا فاطمة، الا تصليان؟ فيستيقظ عليه، قل: يا رسول الله، ان ارواحنا بيد الله، ان شاء امسكها امسكها، وان شاء اطلقها اطلقها. هو بيداعب حماه، هو بيداعب الرسول عشان يسمع كلام منه سبحان الله. فيقلب الرسول يديه وكفيه يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وكان الانسان سبحان الله جادل يا ابن ابي طالب مع الرسول، لكن هو عايز زي سيدنا سعد، السلام عليك يا سعد. الرسول عارف ان سعد جو لم يجب. السلام عليك يا سعد لم يجب. السلام عليك يا سعد لم يجب. فغادر الرسول مكان سيدنا سعد الله يرضى ابن معاذ جري خلف الرسول وعليك السلام يا رسول. قال ما لم ترد، يعني ليه ما ردتش من اول مره ما دام انت جوه؟ قال استزيد من بركه سلامك علي يا رسول الله. الله، هو لما الرسول يقول سلام على سعد يبقى ده زي السلام بتاع الامم المتحده. السلام المتحده، سبحان الله الرجل قلق ومتارق ويبتدي يتوجس خيفه. سبحان الله. فسبحان الله، انا اقول احيي في ابنتك هذا الشعور بالانوثه وبالقيمه. ليه؟ وهي صغيره تدخلنا الجنه. طب لما تكبر ياتيها من نثق في خلقه ودينه. وبعدين قال سبحان الله افضل ما يرزق العبد بعد الايمان بالله زوجه صالحه. شروطها ايه؟ النظر اليها ها ولا غمت سرت، خليكم صادقين في المس، سرت ها، وان امرها ها اطاعت، الشراج تغرب، وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. سبحان الله. بهذا المنطق هذه هي الزوجة. طيب صارت زوجة غير مكلفة بالانفاق ولا يجوز ان يعطيها من زكاة ماله، لو هي ثرية تعطيه من زكاة مالها. وزينب الله يرضى عليها طرقت باب الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال دخل قال زينب بالباب، ما لها؟ قال يا رسول الله تقول هل يجوز للمرأة الغنية ان تعطي زوجها الفقير من زكاة مالها؟ هو الرسول لم يسأل زوجة من؟ قال يا بلال قل لزينب اعطي عبد الله بن مسعود من زكاة مالك. يلا، هي ما دخلتش على الباب. لا، دي زوجة زينب زوجة عبد الله بن مسعود، هو فقير، اعطيه من زكاة المال، هو اولى، وهو ياخذ الزكاة ويعود يعمل ايه؟ ينفق عليها، ينفق عليها. مش الرجل مادي اول ما زوجته تكون موظفة قدوا يتناقشوا، احنا يا اخوانا عايشين في اوروبا، اتفقوا الاول هي هتغيب شوية عن البيت لضرورة، ها اذا كان الوظيفة ضرورة يعني، وتنفق جزء من مرتبها على زوجها وعلى البيت. ولكن ليس من مروءة الزوج ان يسأل زوجته كم اعطاها اخوها وكم اعطاها خالها عندما زارها وكيف اهدت اليها امها كذا. هذه من خوارم المروءة، سألش من خوارم المروءة ان انت تفتح حقيبة زوجتك لترى ما فيها من مال، وبالتالي لا تتجسس على هاتفها حتى هي لا ترد لك الكيلة. ها؟ سبحان الله العظيم. يعني فانت ايه؟ قال ربنا لا تجسسوا، امر عام، ما قالش الا زوج على زوج، ما فيه. واذا شككت فلا تحقق، ما مش داعي تمشي ورا الشك. تمام. طيب نعود الى مسألة اخرى. الزوجة كما الزوج لا تحب الانتقاص من قدرها، هي طفلة صغيرة تريد منك ان تدللها بكلمة. وقلت لك انا على المنبر ولا بين ولا الان خمس مجاملات في اليوم لزوجتك ولبنتك والاختك والامك، يعني يحبوا هذا. سبحان الله، يحبون هذا. يعني سبحان الله، ادخل متهللا لا تنتقص منها. وبعدين انت مش واخدها بالكيلو جرام، لا احنا مش مشترين دجاجة من الجمعية، لا انت اخي انسانة لها كيانها. سبحان الله. فتقول لاش والله، لا لا انا عايز 3 كيلو زيادة، عايز 2 كيلو جرام في يا عم. سبحان الله. فيعني لا تنتقص من قدرها، بل بالعكس، يعني كم اعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله؟ ها عندك دي، ها كم اعفو؟ متوقع مثلا 5 مرات 3 مرات. قال 70 مرة. بالله عليك، هل يقصد الرسول 70؟ 70 كعدد يعني، هل يقصده؟ الكثرة، الكثرة. انا اقول لك شيء حكم فقهي، لو اخطأت زوجتك في حقك في اليوم 70 مرة تبقى غير مؤهله للزواج ومتخلفه عقليا، يبقى ما ينفعش، يبقى دلسوا عليك في الموضوع. مش ممكن تقبض 70، صح ولا لا؟ أنا قال يا ابا حنيفه ادخل الى نهر الفرات فاغتسل فاشعر ان الماء ما بل جسمي، ماذا اصنع في صلاتي؟ قال انت لا صلاه عليك. قال له ليه؟ قال له رفع القلم عن ثلاث، عن مجنون حتى اعقل، ازاي تغتسل في الفرات وتطلع من غير لا اله الا الله؟ والتاني يساله يا ابا حنيفه نعم، اذا دخلت نهر الفرات عشان اغتسل يعني، ها الى اي جهه اتجه؟ الى القبله ام اعطي ظهري للقبله لان العريان جوا النهر؟ قال عينك على ثيابك على الشاطئ حتى لا تسرق. عم ربا سبحان الله، عم دخل من ابو حنيفه في الفقه، دخل على فقه فقه الفرات ومويه الفرات. يا اخي كثره الاسئله لا تنم الا لا اله الا الله. قال له والله يعني لحيتي طويله كما ترى. قال له نعم. قال له وعندما يعني امسحها في الـ في, الـ في بالماء عند الوضوء اشعر كان الماء ما وصل اليها، فماذا اصنع؟ قال له تشعر بها؟ قال له من سنين وانا اشعر. قال انقعها في الماء من الليل، حطها في الماء من الليل، بيت اللي ده في عقلي. سبحان الله العظيم يا راجل يا مؤمن، في اسئله لا تسال، في اسئله لا تسال سبحان الله، ولكن ماذا تقول للامر؟ صلوا على رسول الله. اذا المرأة لا تحتاج الى من يحررها، هي كانت حرة اصلا، نحن استعبدناها، الاخر يريد استعبادها، نحن نريد ان تعود اذا صارت في اطار دينها فمحررة. هي كانت امة لله كما انا عبد لله، انا عبد لله وهي امة لله، كلانا يعني عباد لرب العباد سبحانه وتعالى. لا عايزين حد يحررنا من ايه؟ مما يحررنا؟ والله الذي لا اله الا هو 1860، سنة 1860 بيعت امرأة بريطانية في السوق في لندن بعشرين بنس، ها يعني مش مكمل 20 فلس، بيعت تباع وتشترى. كان هذا الاسلام هو الذي حرر لا اله الا الله المرأة. وكان شوف زبيدة وعين زبيدة التي صنعتها الخير ده كل الذي ذكرت فيه سبحان الله العظيم المرأة في القرآن، و 1372 مرة تذكر المرأة في القرآن، 1372 مرة سبحان الله العظيم. هل هذه عبودية عشان نحررها؟ هل هذا استعباد؟ بالعكس، أنتم الذين تدعونها إلى الاستعباد لا إله إلا الله. ولكن يجب على نسائنا في البيوت الأمهات أن يعينوا الرجل على احتضان البنت وتربية البنت، والبنت بالتالي إذا رأيتها وهي صغيرة عايزة تلعب لعب الذكور عارج الموضوع سريعا، يعني يقول لك أبويا أنا عايز أروح تايكوندو، أروح كونفو، وأروح مصارعة. يا عم الله يرضى عليك، مصارعة إيه؟ وإحنا نزوجك الولد المسكين هتصارعيه؟ لا إله إلا الله. فسبحان يقول البنت بحل لها مشكلتها مع زوجها، واحدة من بناتنا الزوجات في جاء مشكلة عندي في المكتب. طيب انت مش تطيعي زوجك؟ انا ما عملتلوش شيء يا شيخ، انا بس سحبت عليه سكينة المطبخ بس، الحمد لله بس فقط شعر انه. وبعدين الرجل قاعد ابوها يهز دماغه، السنة ربيتها احسن تربية، وما هو واضح واضح بنت الجزار، لا اله الا الله، لا حول، تروح تخرب البيوت وتتزوج بنت. فسبحان الله المسألة بهذا المنطق. شوف وافق شن طبقة، الراجل ابو طبقة ده عنده بنت عبقرية، كل ما يتقدم لها عريس تمتحنه في الايه؟ في الذكاء، تلاقيه غبي. فابوها مسافر الى قبيلة وراجع ليه واحد، قال له امشي معاك؟ قال له امشي معاي، ده راكب ناقة وده راكب ناقة. فالضيف يقول لأبو طبقة ايه؟ أأحملك أم تحملني؟ قال لك الراجل ده مجنون ولا ايه؟ شاب عجيب، إيه لا تحملني أم أنا؟ ما هو راكب الناقة وأنا راكب ايه؟ ناقة. قال فسكت. كان السؤال مررنا بقوم يحصدون ايه؟ بيجمعوا الثمر بتاع زراعتهم. قال هل حصد القوم ام لم يحصدوه؟ قلت له ده مجنون رسمي، يعني سبحان الله سبحان الله اللي حصل. ما لسه ما الناس بيحصلوا ما لا بيجمعوا الغلة سبحان الله لا اله الا الله. وبعدين وجدنا جنازة تمر. قال هل توفي هذا ام لم يتوفى؟ قال لا. فصعب عليه قال ده مجنون وطول الرحلة تعالى ايه انا اطعمك عندي. دخل ايه لبنته طبقة طبقة عبقرية. قال يا بنتي في واحد برا مش طبيعي شاب كده قابلته بالسكة سألنا اسئلة غريبة. قالت يا ابتي هذا اذكى الاذكياء يقول لك هل تحملني ام احملك؟ يعني انا نبدأ حوار اكلمك ولا انت تبدأ الحوار وتكلمني؟ نسأل نتشاور مع يعني نتسامر مع بعض. هو ده يحمله على الكلام يعني مش حمله على الناقة. التاني دماغه في الناقة لكن هو الراجل دماغه في الايه في الحوار. طب والتانية بتاع حصد ام لم يحصد؟ يعني هم قبضوا ثمن الزرع ده ولا ما قبضوهوش؟ ما لسه هل يا ترى باعوه مقدما ولا لسه يبيعوه بالاجل؟ هو حصد ام لم يحصد؟ الله الله الله. والراجل ده اللي سبحان الله توفي ام يعني ترك ذرية تحمل اسمه ام توفي بحقه وحقيقه ومات اثره ملوش ذرية؟ فتزوج. قالت يا ابتي هذا اريده زوجا بس انا عايز ده. فزوجها. فقالت العرب وافق شن طبقة. شن ده الولد اللي ابوه فكر ابوها فكروا مجنون. وسبحان الله العظيم يعني والله العظيم كانوا مجانين العرب اعقل مننا. كان في واحد اسمه بيهمس تسمع القصة ولا خلصنا الدرس؟ طيب بيهمس ده كان عاشر عشرة في اخوته وكان متخلف عقليا. طلعوا ناس من قبيلة تعادي قبيلته قتلوا اخوته التسعة وتركوه هو وقالوا بدل ما يتحسب علينا واحد هيروح يبلغ ان ايه ان اخواته قتلوا. رجع الى امه رجع الى امه فاين اخوتك؟ قتلوا. خبر بهذه البساطة قتلوا. فوجد انها جهزت الاكل لمين؟ للعشرة. فجلس يأكل منفردا جلس يأكل منفردا. قال حبذا كثرة الطعام على قلة الأيدي. فصارت مثلا يعني المتخلف بيقول ايه امثال لا اله الا الله. المهم في يوم من الايام له خال فارس مغوار اسمه ابو حنش بلغهم ان قتلت ابناء اخته موجودين في كهف وهم عشرين واحد. فقال له خالي خالي ان قتلت اخوتي موجودين في قال له تعالى. فراح بيهمس ده المتأخر عقلين زاح خاله بص في الكهف لقى عشرين واحد معهم السيوف. الخبر ابيض الله يسامحك اللي بالي لا اله الا الله. قال له ادخل ابا حنش. فالعشرين بيسخروا ادخل على مين يعني؟ فبيسخروا منه يقولوا ان ابا حنش لرجل بطل. فابو حنش قال مكره اخاك لا بطل. فصارت مثلا ده اصل القصة يعني صارت ايه فمكره اخاك لا بطل. فانت لا تكره لا انت مخير بان تربي ابنك وبنتك لما تشوف الولد في صفات البخل. يعني ايه صفات البخل؟ ياخد لعبة اخوه ويخبي لعبته هو جديدة زي ما هي. يعرف انه فيه حتة من خاله من عمه يعني عشان برضو عشان يبقى يعني في خلاص جينات الحرص بدأت تظهر. فلا بد لك ان تتبين وتستبين من الصغر. البنت عندها ميول ذكورية خلي بالك. لا يا بنتي انت بنت انثى لك لعبات معينة لك حراسة معينة لك شيء معين لك رعاية معينة. انا اقول انما كلما حن الاب والام على ابنائهما الولد والبنت يطلعوا في بيئة سوية. ثم نأتي الى كلمة نهائية. انا قلبي مع ابنائي المعلمين والمعلمات في استقبال العام الدراسي الجديد. ربنا يقويهم ويشرح صدورهم ويرزقهم الصبر على قلة المرتبات وعلى كثرة المجهود وعلى ان امامه احنا عندنا 3-4 عيال في البيت مجننين. ده عنده 30-40 عيل كل عيل قنبلة موقوتة مستني بس تنفجر فيه سبحان الله. وعليه رقابه من الاداره ومن الوزاره ومن مش عارف ايه، والمفتش يجيله كل شويه، ونسال الله السلامه. كان مدرس الله يرحمه زمان في الخمسينات، وبعدين ذهب ياتي بكوب من الكاس من الشاي كده ومنه يستريح مننا شويه، فراح طبعا الصف كله 30 عيل كله ايه، الصوت طلع، النظر سمع اللي بيسموه الاول اللي من دول ايه، مدير المدرسه، مدير المدرسه من ساعه ما بقى مدير المدرسه ما اصبحش ينظر. المهم يعني، فالمهم النظر جه على الضوضاء، فين الاستاذ؟ قبل ما يقول، وكان صوت جهوري صوت الاستاذ صوت الناظر يعني، فالاستاذ فورا لمح النظر ودخل على الصف بتاعه، بس هي ايه هيعاتبني، فيجي يروح على الحائط ويطرق الايه الجدار، يا محمد يا محمد يا محمد اخرج علينا، وراح داخل وساب الشاي بره بطن. قال هكذا كان ينادي الاعراب الرسول من وراء الحجرات. سلام بالله عليك، هذا المدرس ده عامل زي الشن كده، ذكي نبي سبحان الله العظيم. فانا الله يعين المعلمين، وبالذات معلمي اللغة العربية والدين، رقق الله قلوب الادارات عليهم حتى يضعوهم في موقفهم اللائق، ولا يعطون معلم الكيمياء اكتر منهم، ولا معلم اللغة الاجنبية اكتر منهم، ولا او للأسف الشديد يخلوا الحصة بتاعتهم اخر حصة. والله يجب ان نهتم بلغتنا وبديننا وبمعلمينا، ثم بعد ذلك نسأل الله ان يؤمن البلاد والعباد، ويجعل ابناءنا وبناتنا من المتفوقين والمتفوقات، ويجعل عليهم عام دراسي يعني ان شاء الله جميل، وينصر اخواننا في كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله.